بسم الله. تحريم ما الشرع أباح كالما خصص في تحريمه أو عمّ ما والأمر والأمر بالذنب وأن يحدث بكل ما سامعه أو يملث، فمخبر بغير ما تظننا ثبوته يجب أن يبين. عين ومن وأذى، وللأذى من الوجوه كم وكاء، وكذا كالهزء والترويع والتكافي وغير ذلك من الأصناف. والتكافي بلغة البلد. كالهزء والترويع والتقافي وغير ذلك من الأصناف يحرم في حضوره وغيبه في نفسه وأهله وكلبه. لابد من تحلل البنين والأبي إن سقيت ذا بنين، ونث سره وجس خبره ومدحه إلا لأمن ضرره بدين ممدوح أو المزكي، كعجب أو تنافق أو إفكي، فيفتر الأول أو يستنكف أو يهرف المارح ما لا يعرف. تحريم ما الشرع أباح كالماء. مما يحرم، حد يحرم ما أباحه الشرع، كيف يقول أن الماء حرام. نعم. سواء خصص في تحريمه حرم بعض المباح. نعم. والله قال أنه قال المباح كامل حرام. والأمر بالذنب. قال الأمر بالذنب. في حد يمر شخصا بأن يضرب أحد. الأمر بالذنب ذنب. وأن يحدث بكل ما سمعه. وكذلك مولي إذا كان كل ما سمعه يحدث به. لأنه لابد أن يكون فيه كذب. نعم. أو يملوث. يملوث معناها يعيد ونية الخلف. يقول شخص سوف أعطيك كذا وهو لا يعزم على ذلك. فمخبر بغير ما تظنن أحد أخبر مثلا بشيء لا يظن ثبوته، يجب عليه أن يبين، يقول هذا سمعته ولا يتيقن أنه حق. عين من الحرام لصاحب العين. ومن لذلك المن اللي هو ذكر النعمة، تقول له أعطيتك كذا وفعلت لك كذا. وأذن كذلك الأذى مولى حرام. وللأذى من الوجوه أيوة والأذى أنواعه لا تحصل. وللأذى من الوجوه أنواع كم وكائن وكذا كناية عن كثرة. كثير أنواع الأذى. نعم. كالهزء والترويع. كالهزء كيف يستخف به، يستخفى به، يريه أنه مثلا لا قيمة له. والترويع كان يوزعه، كيف يقول لهم متاعك ذهب واحترق، يدخل عليه الفزع. نعم. والتوقافي. التوقافي من كلام أهل البلد هنا. كلام مزاره. نعم. كيف أنت فعلت الشيء؟ أقول لك أنت فعلت كذا. وهذا يحصل لك الأذى به. توقاف عيدة من لغة أهل البلد. لأن هذا مثلا كأنه يتأذى به. كيف إذا فعل شيئا مثلا كيف يكتمه، والله قال شيئا يكتمه، يقول هو مثلا فعلت كذا لما فعلته. واضح. وغير ذلك من الأصناف. وذلك غير ذلك من الأصناف. كأنه يحاكيه المشي ويمد إليه رجله ويكره ذلك، والله يمد إليه أصبعه. نعم. نوع الأذى كثيرة. حق. يحرم في حضوره وغيبه في نفسه وأهله وكلبه. لا يجوز لأحد أحدا سواء كان حاضرا أو كان غائبا، وسواء الأذى في نفسه قاله شيء يكرهه، والله قاله في عياله حتى جاء في كلبه. إذا قال إن كلبه لم يكن جميل وهو يتأذى بذلك. نعم. هذا مبالغة حتى. نعم. مثلا في كلبه. لابد من تحلل البنين والأبي إن سقيت ذا بنين. سقيت معناها اغتبت. حد اغتاب من له أبناء. نعم. لكن الاغتياب يتأذى به الأب ويتأذى به أبناؤه. لابد من يضرب البنين من يجعله في حل من ذلك. نعم. نعم. لابد من تحلل البنين والأبي إن اغتبت مثلا ذا بنين. لم تقل شيئا في البنين. لكن ما قيل في أبيهم يتأذون به. نعم. ونث سره. كيف تقول نث سره؟ كيف هو مثلا كيف يقول شيئا يكتمه يفشيه أحد. وجس خبره. وكذلك إذا كان عنده شيء من الخبر لا يحب الاطلاع عليه، تجسس على أخباره. ومدحه إلا حتى كذلك يحرم على شخص أن يمدح آخر، يكون في حال من ضرر المدح بدين الممدوح وبدين المادح. إذا كنت درسه يبينه كعجب، إذا كان الممدوح يداخله العجب إذا مدح تسبب له في العجب. أو تنافق، والله تنافق كيف يقول له المحبة وهو لا يحبه أو إفكي ولا يكذبه المدح يقول أنه كريم وهو لم يكن كريم فيفتر الأول. شوف ممدوح إذا دخله العجب نعم يفتر عن الطاعة هذا أضر بدينه. نعم لما مدح الله له أنه لا اكتفى نعم أو يستنكف ويتكبر نعم أو يهرف المدح مثلا كانوا ضرر بدين المدح يهرف بما لا يعرف يمدحه بشيء لا يتحقق أنه حق. لما قال عين لماذا ذكر العين وهو يتكلم على محارم اللسان أدخلها لا أدخلها وكان مثلا هو يذكر هنا في أشياء تستطرد ما هي قام محارم اللسان نعم ذلك مثلا حسن ولكن مثلا العين مثلا يمكن أن تكون باللسان يستحسن شيء بلسانه. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم.